قلنا في الولاية هنا قد يستشكل بعض طلبة العلم، وهذا أمر ننبه عليه، أن بعض المسائل قد لا يكون لها وجود الآن، فما الفائدة من دراستها؟ وهذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أن الفائدة موجودة. ولذلك كم من مسائل هي نظائر تبنى على مسائل، وإن تعذر وجودها في زمان فقد توجد في زمان آخر، وما دام أنها من حكم الله ومن شرع الله فيدرسها طالب العلم ويضبطها ويلم بها. وكم من مسائل في القديم كانت أشبه بالخيال وجاء وقت الحاجة إليها، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون منحصرا. ولذلك تجد في بعض الأحيان كثيرا من المسائل في العبادات والمعاملات يرتبط بعضها ببعض بالأصول، وهذه الأصول تجمع أبواب الفقه على اختلافها، سواء كانت في العبادات أو المعاملات، ويكون منها ما هو موجود ومنها ما ليس بموجود. فمثلا إذا كان في الرق فإنه قد تتفرع مسائل وفروع يحتاجها طالب العلم، فلا بد لطالب العلم أن يعلم هذه المسائل. وننبه على أن البعض، وهذه من الآفة الموجودة الآن، أن البعض إذا جاء إلى حلق العلم ووجد فيها مثل هذه المسائل استهجن أهل العلم ودراستهم لها، حتى أنك تجد بعض المتجددين المجددين الذين لا ندري ما الذي يريدون، بعضهم يقول نريد تجديد الفقه، فيريدون أن يعيدوا دراسة الفقه من أساسه. فنقول لهؤلاء قديم الإسلام جديد وجديده قديم، وليس بعار على المسلم أن يدرس هذه المسائل. العاقل الحكيم مقبول القول، العدل في قوله المقبول في شهادته، هو الذي ينظر إلى شيء واحد، وهو هل هذه الأحكام وهذه المسائل مبنية على القول الفصل والعدل أو لا. أما أن تقول لي هذه قديمة جديدة، هذا ليس بشغل الإنسان، إنما شغله أن ينظر إلى شيء يدرس ويعلم، هل هو من العلم الصحيح المبني على الحجة والحق والعدل أو لا. بعد هذا فوائده ما يترتب عليه هذا مبحث آخر. ولذلك توسع البعض، ونحن ننبه على هذا، لأن البعض أصبح يخذل بعض طلبة العلم، بل إن بعض الدعاة هداهم الله وأصلحهم الله لا بضاعة له في الفقه ولا علم له بالفقه، ويؤصل للفقهاء ولطلاب العلم وغيره، ولو سئل عن أبسط المسائل في الفقه لما أحاط بها علما، فخير له أن يشتغل بما يعنيه. البعض يوهم ويقول نجد بعض المشائخ يجلس ويدرس بعض طلبة العلم المتون الفقهية القديمة، لولا الله ثم هذه المتون الفقهية القديمة لما قضى القضاة في أماكن قضائهم، ولما أفتى المفتون، ولما علم العلماء، ولما خطب الخطباء. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننصف أهل العلم، ليس من شغلنا أن نوهم في حماس طلبة العلم ورغبتهم، ما دام أنهم يريدون أن يدرسوا هذا العلم وهذه طريقة دراسته. ثانيا، أي عالم أو شيخ لو أننا أردنا أن نعلم الفقه فلزمنا طريقة السلف في التعليم، وأصبحنا نعلم المتون ونقرأها ونأخذ المتون ونبين ما فيها، فهذا ليس بعيب وليس بقادح، لأن هذا هو الذي خرج جهابذة العلماء، وهو الذي خرج الأئمة، وكما أن الله أصلح به أول الأمة سيصلح به آخرة. وكنا نسمع، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعنا أشخاصا ونحن ندرس العلم على مشائخنا يقولون هذه المقالة فكانت تجرح قلوبنا، ولكن لم نلتفت إليه، ونعلم أن هذا القول ليس في محله، وأشهد الله ولا أشهد على كذب، لم نمت حتى جاء هؤلاء يسألوننا عن أبسط المسائل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشهدنا على أن الذي كنا عليه حق. هذا العلم الذي تراه وهذه المتون التي تقرأ هي التي سادت بها هذه الأمة في هذه الدنيا، وملكت من المحيط إلى المحيط، فكان فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجهابذة الفقهاء والأئمة هم الذين يقودون الأمة علما وتعليما وتأصيلا. هذا أمر أوضح من الشمس وليس فيه إشكال وليس عليه غبار. بعضهم يقول يجلس بعض المشايخ يدرس مسألة كذا وكذا، ليس لك أن جلس أو قام إنما ابحث هل يدرس حقا أو لا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما أن أهل الشرك لمزوا كتاب الله عز وجل بين الله لهم أنه لا يعنيكم أن أضرب المثل بالشيء الحقير عندكم أو بالشيء العزيز، إنما العبرة بما تضمن هذا المثل من الحكم والأحكام، والعبرة بما تضمنته متون الفقهاء وكتب العلماء الأجلاء. ثم لينظر هذا إلى نفسه وليسأل نفسه سؤالا واحدا يسأله كل منصف، هذه المتون من الذي كتبها؟ علماء، أئمة، جهابذة شهد لهم بالأهلية للكتابة في هذا العلم. والدليل على أنهم أهل أن هذه المتون جاء من بعد أئمتها علماء سادوا الدنيا علما وعملا، ومع ذلك درسوا هذه المتون وبينوها. فلو كانت عارا أو نقصا أو عيبا لنصحوا لعامة المسلمين. وأنت تأتي الآن وتقول إنها لا تقدم ولا تؤخر وأننا نريد أن نتقدم، من الذي منعك تتقدم أو تتأخر؟ هل المتون الفقهية جلست حجرة عثرة بيننا وبين التقدم؟ إنما تقدم بطاعة الله عز وجل. إن أمتنا عزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله. فليتكلم من يتكلم، لكن الحقيقة والشمس لا يحجبها الغبار، الحقيقة الناصعة الواضحة البينة من كتب العلماء والأئمة وجهابذة أهل العلم، هذه واضحة ولا تحتاج أن يقررها الإنسان يعيد عليها، وتوضيح الواضح يزيده إشكالا. فعلينا أن ننتبه، وعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا اللمز ولهذا. ونحن نذكر باب الرق الذي ندرسه اليوم، البعض يقول أن هذا إضاعة وقت، البعض المصرح يقول هذه إضاعة وقت. فهذا لا شك أنه أمر خطير. لماذا؟ لأن نسأل الله السلامة والعافية، طعن آخر الأمة في أولها لا يبدأ إلا من الاحتقار، والاحتقار يبدأ بالانتقاص، ينتقص هذه الأمور. فأوصي طلبة العلم، بل أوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يترك ما لا يعنيه، وأن لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيلبس ثوب الزور فيتشبع بما لم يعطى، يأتي ويتكلم في الفقه وليس من أهل الفقه. إنما يحكم على هذه المتون من قرأها وأقرأها لكي يشهد هل فيها نفع أو لا. أما من لم يقرأها ولم يعلمها فعليه أن يسكت، لأن هذا هو العدل والإنصاف، لأن الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. فنحن نقول هذا لأنه أمر مهم جدا، وعلى طالب العلم ألا يستنكف وألا يحس أنه يضيع وقته. كلا والله، بل فيها الخير الكثير، وهذه المتون وهذه الأمثلة وهذه النماذج كلها خير كثير، بارك الله فيها لسلف الأمة وخلفها، وسيبارك لهذه الأمة إلى قيام الساعة فيها. وأصدق دليل على ذلك أن الله أبقاها وجعل نفعها، فلن تجد أحدا اليوم يتكلم في مسألة أو يفتي في مسألة وهو عالة على هذه الكتب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين. فأحببنا التنبيه على هذا لأن له مناسبة في باب الرق، والكلام على أن الرق لم يعد موجودا، فنقول العبرة بما تضمنه من حكم وأحكام، وعلى طالب العلم أن يحفظ هذا الأصل وألا يلتفت إلى من يوهمه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.